بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول كهرباء ضعيف. يقول العلامة الحافظ عبد الله بن عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله، خلينا ما يغلب أحسن باب القضاء، خلينا ما يغلب. طيب طيب. الصوت قطع. الصوت قال رحمه الله: باب القضاء. قال المقدسي أبو محمد: باب القضاء. القضاء في لغة العرب هو إحكام الشيء، وله عدة معاني، لكن منها إحكام الشيء يسمى قضاء. أما في لسان الفقهاء وفي الشرع فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، هذا هو القضاء، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. فتجتمع الفتوى مع القضاء في تبيين الحكم الشرعي، تجتمع الفتوى. ولهذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله فصلا مطولا في إعلام الموقعين للفروق ما بين القضاء وما بين الفتوى، ما بين القضاء وما بين الفتوى. فالقضاء والفتوى يجتمعان في تبيين الحكم الشرعي، ويفترقان في أن القضاء فيه إلزام والفتوى لا إلزام فيها، والفتوى لا إلزام فيها. والقضاء جعل من أجل فصل الخصومات، من أجل فصل ماذا؟ الخصومات. إذن تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات يسمى قضاء، يسمى قضاء من حيث الشرع وفي لسان ماذا؟ الفقهاء، وفي لسان الفقهاء. وألف العلماء يعني كتب خاصة فيما يتعلق بالقضاء، ألف العلماء كتب خاصة فيما يتعلق بالقضاء، منهم القرافي للكتاب فيما يتعلق بالقضاء، للكتاب مستقل فيما يتعلق بالقضاء. ومن العلماء من كان قاضيا، من العلماء من ولي القضاء كالشوكاني، كالشوكاني ولي ماذا؟ القضاء. والذي يعني جمع بين العلم وبين يعني العمل في القضاء يكون أمتن، يكون أمتن في يعني ماذا؟ في تبيين كتاب القضاء، في تبيين كتاب ماذا؟ القضاء. فالشوكاني ذكر في كتابه يعني الدرر البهية فصلا يتعلق بالقضاء، وتكلم بكلام طيب لأنه كان يعني في القضاء، كان يعمل ماذا؟ في القضاء. تفضل أخي. يعني يستلزم العلم الشرعي. نعم، يستلزم العلم الشرعي. إيش القضاء؟ لابد، ما يولى الإنسان القضاء إلا إذا كان عنده علم، لكن باب الإصلاح أوسع، حتى المصلح لابد أن يكون عنده علم. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث، المقصود بالإحداث الاختراع، المقصود بالإحداث الاختراع، اخترع شيئا من نفسه، يخترع شيئا ماذا؟ من نفسه. والبدع تحصل بسبب هذه الاختراعات، البدع تحصل بسبب هذه الاختراعات. فهذا إنسان يحدث البدعة، وقد يعمل بها وقد لا يعمل بها، قد يعمل بها هو فيكون جامع بين الإحداث وبين العمل، وقد يكون لا يعمل ماذا؟ بما أحدثه، ويعمل ماذا؟ غيره بما أحدثه. واللفظ الثاني: من عمل، من عمل وإن لم يحدث، قد يحدث له غيره وهو الذي يعمل بدعة، وهو الذي يحدث ماذا؟ وهو الذي يعمل البدعة، غيره يحدث وهذا يعمل البدعة. ومعنى: وقد يحدث البدعة ويعمل ماذا بها. فكان اللفظ الثاني أعم من اللفظ الأول، اللفظ الثاني أعم من اللفظ الأول، لأن المقصود هو العمل بالبدع، المقصود هو العمل ماذا؟ بالبدع. والإحداث هي الوسيلة، والإحداث هي ماذا؟ الوسيلة. فاللفظ الثاني أعم من لفظ ماذا؟ الأول وكلاهما حرام، سواء أحدث الإنسان بدعة وإن لم يعمل بها أو عمل بها الإنسان وإن لم يحدث ماذا البدعة، كلاهما حرام، كلاهما ماذا حرام. والبدعة هي أن يأتي الإنسان بشيء لا دليل عليه، أن يحدث الإنسان شيئا في دين الله عز وجل، أولا يحصل منه الإحداث، والأمر الثاني أنه يضيف هذا الإحداث إلى دين الله عز وجل، والأمر الثالث أنها من غير برهان ولا دليل، من غير برهان ولا دليل ماذا عليها. فهذه هي البدعة، هذه هي ماذا البدعة، ليست لها أصل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة، ولا توافق ماذا أصلا، ولا توافق ماذا أصلا، فهي إحداث، وهذا الإحداث مضاف إلى الدين، وأيضا لا دليل ماذا عليها لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام في تعريف البدعة: هي اختراع في الدين، اختراع ماذا في الدين، البدعة اختراع في الدين على غير مثال سابق، على غير ماذا مثال سابق، يعني يريد أن يتوصل بها أو يضاهي بها، تضاهى بها ماذا الشرعية، يعني اختراع على غير مثال سابق تضاهى بها ماذا الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله، يقصد بها التقرب إلى الله. وكتاب الشاطبي الاعتصام بناه على هذا، بناه على هذا ماذا التعريف، ثم توسع في كتابه البدع، في كتابه ماذا الاعتصام، في كتاب الاعتصام الذي هو مؤسس فيما يتعلق بالبدعة وأقسام البدعة إلى آخر كلامه فيما يتعلق بالبدع، إلى آخر كلامه فيما يتعلق بالبدع، فهو كتاب مفيد في بابه، كتاب مفيد في بابه. إذن في البدعة إحداث في الدين، أولا إحداث، والأمر الثاني أنه في الدين، والأمر الثالث أنه ماذا في من غير ماذا دليل عليها، من غير دليل ماذا عليها. أما إحداث في أمر الدنيا فهذا لا حرج، يحدث الإنسان أمرا فيما يتعلق بالدنيا فهذا لا حرج فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما في ما يتعلق بتلقيح النخل، ما يتعلق بتلقيح ماذا النخل، حين أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أنكر عليهم، وإنما قال هذه الطريقة الشاقة، أن يعني يصعد على كل نخلة ثم يلقح النخلة الأنثى بشيء من يعني بشيء ماذا من البودرة الذي تعلق بالذكر، ويكون عنده أكثر من 500 نخلة أو 1000 نخلة، فيه مشقة، يطلع كل نخلة ثم ينزل، وما يسمى بالتلقيح عندهم، يلقحون الأنثى بالذكر، يلقحون الأنثى بالذكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى أن هذه تجدي، فظنوا أن هذا وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه، فتركوا في سنة من السنوات التلقيح، فجاء التمر شيصا أي فسد، ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور ماذا دنياكم. والإحداث في دين الله عز وجل مذموم، وصاحبه أيضا مذموم، الإحداث في دين الله عز وجل ماذا مذموم، وصاحبه أيضا ماذا مذموم، سواء كانت هذه البدعة في باب العلميات أي في باب العقائد كالتجاقم والاعتزال إلى آخر البدع المعروفة، أو كان في باب العمليات أن يتعبد بعبادة ما لها أصل، أو يكيف عبادة أو يعني عدد معين أو بوصف معين وليس لها ماذا دليل، هذه من البدع، سواء كان في الأحكام العلمية أو الأحكام العملية. وهذه البدع سواء كانت من البدع الحقيقية أو من البدع الإضافية كما يقول الإمام الشاطبي، البدع الإضافية يعني أن يضاف إلى المشروع شيئا، يعني التسبيح جاء لكن يكون على كيفية معينة ويتعبد به ما جاء، أن يكون على طريقة ماذا معينة، كأن يعني يسبح بعد الصلوات بصوت جماعي يتقصدون هذا، بصوت ماذا جماعي يتقصد، نقول هذه الكيفية ما جاءت، الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام الأذكار بعد الصلاة، نعم ويجهر بالأذكار بعد الصلاة، أما على هذه الكيفية بصوت جماعي هذه بدعة، هذه ماذا بدعة من البدع. على كل البدع قد تكون حقيقية وقد تكون إضافية، إضافية يكون الشيء له أصل، صيام، صلاة، ذكر، لكن يضيف إليه شيئا، إما عددا وإما وصفا وإما كيفية وإما يقرنه بالزمان أو بمكان، هذه هي البدعة، هذه هي ماذا البدعة. أما ما يتعلق بالبدعة الحقيقية فهي التي ما تضاف إلى شيء، ما تضاف ماذا إلى شيء، كأن يحصل من إنسان أن يتخذ الرقص عبادة كما تتخذ الصوفية، يتخذ الرقص عبادة كما يتخذ ماذا الصوفية، نقول هذه ما لها أصل، فهي من البدع الحقيقية ليس من البدع ماذا الإضافية. وأكثر ما ينتشر في الأمة هي البدع الإضافية كما يقول الإمام الشاطبي، أكثر ما ينتشر في الأمة هي البدع الإضافية، يضاف إلى هذه العبادة قولية أو فعلية شيء لم يكن منها، يضاف إليها ماذا شيء لم يكن ماذا منها، بخلاف البدع الحقيقية قليلة، البدع الحقيقية قليلة وهي التي لا يكون لها أصل، فهي من البدع، وكلاهما بدعة، وكلاهما ماذا بدعة مذمومة في دين الله عز وجل، كلاهما ماذا بدعة مذمومة في دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث، من هذا يشمل العموم، يشمل الذكور ويشمل ماذا الإناث، من أحدث أي من اخترع في أمرنا المقصود به في ديننا، المقصود بالأمر هو الدين والشرع، المقصود بالأمر هو الدين والشرع، وأحدث في دين الله عز وجل وفي شرع الله عز وجل ما لم يشهد له كما قلنا ماذا ما لم يشهد له ماذا لا عمل ولا دليل ولا قاعدة عامة في الشرع، فحكم هذا العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وردها هنا كما قال العلماء اسم مصدر يقصد به ماذا اسم المفعول، اسم مصدر يقصد به اسم ماذا المفعول أي مردود عليه، مردود ماذا عليه، ومعنى ذلك أنه لا دين إلا بالشرع، معنى ذلك أن المنامات والمكاشفات والآراء والاستحسان كل هذه ليس من دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الأمر يعني ماذا هذا الإحداث بأمرنا أي بديننا وشرعنا، ما ليس من ديننا وما ليس من شرعنا، وأنت أدخل الذي تريد من المنامات والمكاشفات والاستحسانات والآراء كلها تعتبر يعني ماذا إذا أضيفت إلى دين الله عز وجل وليس عليها دليل فهي تعتبر من البدع، فهي تعتبر ماذا من البدع، فرد كما قلنا ماذا مصدر يراد به اسم المفعول، رد مصدر يراد به ماذا اسم المفعول أي مردودة. لماذا كانت مردودة؟ لأن الله كمل بنبيه الدين، لأن الله عز وجل كمل بنبيه ماذا الدين، فالدين كامل، فلماذا نحتاج إلى إحداث في دين الله وفي شرع الله والدين كامل، والدين ماذا كامل، فهذا الحديث يدل على أن الدين كامل، يدل على أن الدين كامل، فالإحداث مردود. لماذا؟ لأن صاحب الإحداث يريد أن يضيف إلى الدين شيئا، ومن حيث المعنى بلسان الحال كما يقال لا بلسان المقال أن هذا الدين ناقص، ولا من الحامل له أن يضيف شيئا إلى دين الله عز وجل، يدعي أن هذا الدين ناقص فيأتي فيريد أن يكمل هذا الدين ببدعته المنامية أو باب المكاشفات أو الاستحسانات أو بالآراء، فيضيف شيئا إلى شرع الله ودينه، يعتقد أن دين الله عز وجل ماذا ناقص وأنه ليس بكامل، وإن لم ينطق بلسان المقال وإنما نطق بلسان ماذا الحال، وليست مردودة عليه فقط يعني باطلة، بل يأثم على هذه البدعة، يأثم ومردود عليه عمله ماذا مردود، وأيضا ماذا هذه البدعة ماذا مردودة، وهذه البدعة ماذا مردودة. والحديث هذا اشتمل على منطوق واشتمل على مفهوم، المنطوق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فمنطوق الحديث أن ما لم يكن من دين الله عز وجل ومن شرع الله عز وجل فهو ماذا فهو مردود على صاحبه، ومفهوم هذا الحديث أن ما وافق ماذا الشرع فهو مقبول، أن ما وافق الشرع فهو ماذا مفقول مقبول، فدلالة الحديث تشتمل على أمرين، دلالة نطقية ودلالة ماذا فهمية، أي من حيث دلالة المفهوم ومن حيث دلالة ماذا المنطوق، ومن حيث دلالة ماذا المنطوق. وقال العلماء أن هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعتبر أصلا يحكم به على كل عمل ظاهر، حديث عائشة يعتبر أصلا ترجع إليه في الحكم على كل قول أو فعل أو اعتقاد يضاف إلى الدين وليس من الدين، فإنه مردود بهذا الحديث، فهذا الحديث يعتبر حكما على كل الأقوال والأفعال الذي يتقرب بها ماذا؟ الإنسان إلى الله عز وجل. فإن وافقت المشروع فهو مقبول، وإن لم توافق ماذا المشروع فهو ماذا؟ فهي مردودة، فهو أصل في كل عمل ظاهر لا يعتد به إلا إذا وافق الشرع، لا يعتد بهذا العمل قليلا كان أو كثيرا، فعليا كان أو تركيا، قوليا كان أو عمليا، علميا كان أو اعتقاديا، علميا كان أو عمليا، فهذا مردود على صاحبه، مردود ماذا؟ على صاحبه. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه يعتبر ميزان للأعمال الباطنة، ميزان للأعمال الباطنة، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ميزان لكل الأعمال الباطنة. بمعنى إذا لم يتقرب بها الإنسان لله عز وجل ويخلصها الإنسان لله عز وجل كانت مردودة، وإن وافقت يعني ماذا المشروع من حيث الظاهر فإنه هذا ما يكفي، قد توافق المشروع من حيث الظاهر لكنه ما أخلص فيها لله عز وجل فهي مردودة عليه، فهي ماذا؟ مردودة ماذا عليه، حتى يتوافق الظاهر مع الباطن. هذا معنى الإخلاص ومعنى المتابعة، فهذا هو معنى الإخلاص ومعنى المتابعة الذي اتفق أهل السنة والجماعة أنه إذا لم يقم عمل على إخلاص وعلى متابعة فهو مردود على أصحابه. ولا يكفي في مثل هذه المقامات كما يقول العلماء أن الإنسان نيته صالحة ونيته خالصة، لكن لابد يوافق المشروع. ولهذا أبو بردة نيار لما ذبح يعني ماذا أضحيته قبل أن يذهب إلى الصلاة عن حسن نية، فحسن النية ما يكفي في صلاح الأعمال، حسن النية لا يكفي في صلاح الأعمال حتى توافق ماذا الأعمال المشروعة، حتى توافق الأعمال المشروعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني ما تجزى في باب الأضاحي، لا تجزى في باب ماذا الأضاحي، فحسن النوايا ما يكفي، حسن النوايا لا يكفي حتى يوافق ماذا المشروع، وموافقة المشروع ما يكفي حتى تحصل ماذا النوايا، حتى تحصل ماذا النوايا، فلا بد من المتابعة ولا بد ماذا من الإخلاص. ولهذا سبحان الله أهل السنة ضيقوا على أهل البدع بهذين الحديثين، ضيقوا على أهل البدع بهذين الحديثين، قالوا لا تقبل أعمال إلا بظاهر وباطن، ظاهر موافقة الشرع وباطن إخلاص لله عز وجل، وما يكفي الإخلاص من دون متابعة، ما يكفي الإخلاص من دون متابعة، وإن كان الإنسان في أعلى عليين من الصلاح ما يكفي يعمل أعمال لا دليل عليها، فهذه تعتبر ماذا إن كان جاهلا فهي مردودة، وإن كان يعلم فمردودة ويأثم، وإن كان يعلم أن هذه الأعمال ليست من الشرع في شيء فنقول هذه مردودة ويأثم، وإن كان جاهلا نقول ليس عليه إثم لكن لا تقبل، فالعمل لا يقبل من صاحبه إلا إذا كان خالصا يعني متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي هذا ماذا الأمر، لا يكفي هذا الأمر. واستدل العلماء بهذا الحديث في باب النهي يقتضي الفساد، استدل العلماء بهذا الحديث في أن النهي يقتضي الفساد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ماذا فهو رد، فهو ماذا رد. فالأعمال إذا نهى الشارع عنها يعني سواء كانت عبادات أو معاملات نهى عنها الشارع، فهل هي من دين الله؟ ليست من دينه، بل نقول قد جاء التصريح بأنها ترد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها أو الله عز وجل ماذا نهى عنها. فكون الإنسان يوجد شيء قد يكون مسكوت عنه ويتقرب به إلى الله عز وجل نقول هذا مردود عليك، لأنك تضيف شيئا إلى دين الله وإلى شرعه وليس منهم. وقد يكون العكس، الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الشيء ثم هذا الإنسان يفعله، نقول من باب أولى يرد عليه، من باب أولى ماذا يرد على هذا الإنسان، يرد على هذا ماذا الإنسان. وهكذا ما كان من قبيل الصلح وما كان من قبيل الشروط المنهي عنها في الشرع فهي مردودة، فهي ماذا مردودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد، وهي على ثلاثة أقسام، إما أن يكون الشرط يوافق الشرع ما في إشكال، أو أن الشرط يخالف الشرع ويضاد الشرع هذا مردود، وإما أن يكون الشرط مسكوت عنه لا يوافق ولا يخالف نرجع إلى قاعدة، ما هو الأصل في الشروط؟ هل هي من قبيل العبادات أو من قبيل العادات؟ نقول هي من قبيل العادات، والأصل فيها الحل ما دام أنه لم يخالف الشرع، أي لم يضاد الشرع، فهي على أقسام ثلاثة. وهكذا الصلح، قد يكون صلح يوافق المشروع، وقد يكون صلح يخالف المشروع، وقد يكون صلح ما عندنا دليل هل وافق أو خالف. الأصل في الصلح الحل، الأصل في الصلح الحل، والأصل في الشروط ماذا؟ الحل. وهكذا تجعلها قاعدة في كل المعاملات. المعاملات عندنا إما أن تضاد الشرع فهي مردودة، وإما ألا يعني ماذا توافق الشرع فهي مقبولة، وإما أن يكون مسكوت عنها، لا موافقة ولا مضادة. ما حكمها؟ من قسم العادات، الأصل فيها الحل. من قسم العادات الأصل فيها ماذا؟ الحل. وأما ما يتعلق مسألة العبادات فهي مضيقة، إن وافقت المشروع ما في إشكال، وإن خالفت المشروع مردودة، وإن لم توافق أو تخالف نقول الأصل في العبادات المنع. الأصل في العبادات ماذا؟ المنع. فهذا حديث عظيم، هذا حديث ماذا؟ عظيم. استدل به العلماء على أن النهي يقتضي الفساد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول عمل يعني لم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم مسكوت عنه مردود على صاحبه، من باب أولى إذا كان منهيا عنه، من باب أولى إذا كان منهيا ماذا عنه، أنه يرد ماذا على أصحابه، يرد ماذا على أصحابه. فقلنا أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجها ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه جامع العلوم والحكم، أي ذكره في جامع العلوم والحكم وشرحه شرحا مفيدا، شرحه ماذا؟ شرحا ماذا؟ مفيدا. وهو من ضمن أحاديث الأربعين، من ضمن أحاديث ماذا؟ الأربعين النووية، الذي ألفها ابتداء من الصلاح، ثم زاد عليه الإمام النووي، ثم جاء ابن رجب فزاد إلى 50 حديثا، فشرحها في كتابه المانع جامع العلوم والحكم، أحسن من شرح الأربعين على الإطلاق، أحسن من شرح الأربعين على الإطلاق. هو ابن رجب عليه رحمة الله، ذاك الفقيه والمحدث، فقيه ومحدث وأصولي، فقيه ومحدث ماذا؟ وأصولي. فشرح الكتاب شرحا ماذا؟ بديعا، وشرحا ماذا؟ مفيدا. وهذا الحديث كما قلنا يدخلون في أبواب البدع، ثم يستطردون في تقسيم البدع، في تقسيم ماذا؟ البدع. ومما يدخل أيضا في أبواب البدع أن الإنسان قد يعمل عملا، أن الإنسان قد يعمل ماذا؟ عملا مقتضى كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعمله، ويكون من قبيل السنن التركية، فيفعله فيكون من قبيل البدع، يكون مقتضاه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع من عمله، ثم يأتي المتأخر فيريد أن يعمل هذا العمل، فنقول هذه من البدع، هذه من البدع. وجد المقتضي للعمل، يعني وجد ما يقتضي هذا العمل، وجد ما يقتضي هذا العمل فلم يفعله، ولا لمانع يمنحهم من هذا العمل، فيأتي المتأخر فيريد أن يعمل هذا العمل، نقول هذه من البدع. وكما أن يعني ماذا من البدع ما يكون يعني من السنن ما يكون قولي، أيضا من السنن ما يكون تركي، من السنن ما يكون فعلي، ومن السنن ما يكون تركي، أي أن السنة تركه وفعله بدعة، وفعله ماذا؟ من البدع، وفعله ماذا؟ من البدع. على كل كما قلنا يستطردون في فوائد هذا ماذا؟ الحديث، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي يعتبر ماذا؟ أصلا في أبواب البدع، يعتبر أصلا في أبواب البدع. انظر سبحان الله من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم في 3 أو 4 كلمات تدل على منهج عظيم، يرسم وراء هذا الحديث أو بعد هذا الحديث منهجا واسعا، يعني تستطيع أن تتكلم في هذا الحديث في مجلد، تستطيع أن تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في 4 كلمات وشرحه ربما يكون في مجلد، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالألفاظ القليلة في المبنى ولكنها كثيرة من حيث المعنى، كثيرة من حيث ماذا؟ المعنى. بخلاف سبحان الله من جاء يقنن ويأتي بأنظمة، ربما يجعلون دستورا طويلا وقانونا واسعا، سبحان الله في شيء ربما اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين، اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في كلمتين. فهذا يدل على بعد الناس عن دين الله عز وجل، عن فهم يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم، يتكلم بالكلام القليل وفيه الفائدة ماذا؟ العظيمة. إيه الفائدة ماذا العظيمة. وعلم السلف كان على هذا، علم السلف كان قليل المباني وكثير المعاني. علم السلف كان قليل، لما تنظر في كتب السلف يتكلمون بكلام قليل، والفائدة عظيمة، والفائدة ماذا عظيمة جدا، والفائدة عظيمة ماذا جدا. فهذا ملخص هذا الحديث، بارك الله فيكم. هذا معنى مسائل تتعلق بالفرائض، نقف عند هذا بارك الله فيكم. هل عنده سؤال الأشكال؟ نخلي الأسئلة بعد الدرس. ها؟ نخلي الأسئلة بعد الدرس. تمام، هات اللي معك سؤالين. لا، يقول أنا أحسن الله إليكم شيخنا، كيفية طريقة ضبط العلم كما حصل لنا الآن في آخر كتاب عمدة الأحكام مع كثرة الدروس وضيق الوقت في مراجعتها، وجزاكم الله خيرا. والله أحسن شيء للمراجعة أن الإنسان يحضر مع قلبه، ثم يجعلها رؤوس أقلام، ثم إذا انتهى من الدرس يراجع يذاكر بها مع إخوانه، يذاكر بها ويراجعها مع إخوانه. هذا يعني يثبت العلم بهذه الطريقة. يعني كنا قديما يعني نراجع الدرس قبل الدرس، ونحضره مع المدرس، ثم نراجع نجتمع بعد الدرس. هذا يثبت إن شاء الله. وأيضا يعني سبحان الله، الإنسان لو فهم الكتاب إجمالا، لو فهم الكتاب ماذا إجمالا، هذه تعتبر نعمة، لأن كون الإنسان يفهم كل شيء يعني قد يكون صعب عليه حقيقة. لكن مع الأيام، ما دام الناس يذاكر مع إخوانه، ما دام الناس يدرس هذا الكتاب، بإذن الله يعني يتمكن منه. التدريس يعني سبحان الله من أعظم وسائل تثبيت العلم، والمذاكرة من أعظم وسائل تثبيت العلم. أما علم من دون تدريس من دون مذاكرة يذهب، هذا يذهب مهما كان الإنسان عنده من الفائدة. إذا لم تذاكر هذه الفائدة مع إخوانك، ولم تلقي عليهم هذه الفائدة أثناء التدريس، فهذا العلم يذهب، هذا العلم يذهب. لهذا لما سألوا الإمام البخاري من أين له هذه الفائدة، قال من يعني المذاكرة والنهمة. النهمة بمعنى محبة العلم والذكاء الفطري مع مذاكرة العلم. لذا كانوا لما ينزلون إلى بلد من البلدان يتذاكرون الرجال ويجدون فيه تسلية. يعني أتي للإمام أحمد بيحيى بن سعيد القطان يذاكره، قال أتون بشيطان. من قوة حفظه يذاكر الإمام أحمد في الرجال، بحر في الرجال. فمذاكرة العلم هي التي تبقى العلم. أما الإنسان يأخذ الفائدة وفي الكتاب خلاص يتركها تماما، لا مذاكرة ولا كذلك يعني ماذا يعني إلقاء على إخواني إذا أراد أن يدرس أو يراجع. هذه مع الأيام تذهب على الإنسان. وأنا أنصح الإخوة أيضا التسجيلات هذه لا يعتمدون عليها بكثرة. التسجيل كم ما تسمع، كم ما تسمع من التسجيلات، تسجيل من هنا ومن هنا ودروس، كم الوقت هذا. لكن أحضر، تحضر القلم وتسجل ما استطعت من الفوائد، رؤوس أقلام، وتذاكرها مع إخوانك، والحمد لله نعمة. تذاكرها ماذا مع إخوانك، وهذه تعتبر ماذا نعمة من نعم الله عز وجل. أما تسجيلات تجمع لك يعني من الدروس آلاف الدروس، كم ستسمع؟ في الأخير ترميها، مؤكد هذا. إحنا كنا نفعل هذا في دماي، جمعت نحو الكرتون الكبير، الكراتين الكبيرة من التسجيلات والأشرطة، ظننت أن عندي علم في هذا الأشرطة، أحضر الدروس وسجل، وما كنت أهتم بالتركيز في الدرس. وبعدين كثرة الأشرطة، كان قديما المسجل هذه ما كان عندنا، هذه المسجل الكاسيت هذا ما في الأشياء هذه. وبعدها تركنا هذه، لم أسمع شريطا بعدها، فاستطعت كثير جدا. فنصيحة أن الأخ يحضر ويناقش ويذاكر ويراجع مع إخوانه، والذي يثبت يثبت، والذي ذهب ذهب، أنظم الله أجرك. إيش تفعل؟ أما تسجيل تسجيل تسجيل عندما هؤلاء، يعني هذا الصغير هذا أظن يسجل كثير، هذا صح ولا لا؟ الجهاز الصغير هذا يسجل أشياء كثيرة، لكن كم ستسمع يعني؟ وما هو الوقت الذي عندك؟ أنت عندك دائما دروس أصلا، متى ستسمعه؟ وربما ارتمى عليك هذا الجهاز وخرب، أو ضاع منك، أو سرق، أو سقط في الحمام، انتهى العلم كله في الجهاز هذا، قال في الجهاز هذا. الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يحضر قلما ودفترا، سجل رؤوس أقلام، أو لو سجل في أثناء الدرس وفرقه بعد الدرس، يرتبه ترتيب في أثناء. أما تسجيل وتحفظ، تقول في الأخير إذا رجعت بلدي أسمع هذه الأشرطة وأسمع هذه الصوتية، ما أظنك تسمع، صعب، ما أظنك تسمع. فالإنسان إذا قد إن كان ولا بد يسجل في أثناء الدرس، وبعد الدرس يجلس على حيطه يكتب المعلومات تفرقها في كتابه، هذه ممكن بهذا الطريقة. أما حفظ ما يقول فيما بعد صعب. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. خلينا في الفرائض، أخذ قليلا الفرائض.